بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فهذا الدرس 20 من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرجع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة، الجزء الثالث، رمي جمرة العقبة. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة من عام 1421. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأخذ الحصى، أي حصى الجمار، من حيث جاء. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، ويستثنى من ذلك أخذ الحصى من غير الحرم، فقد كرهه جماعة، وكره فقهاء الشافعية أخذ الحصى من المسجد ومن المواضع النجسة ومن الجمار التي رمى بها هو أو غيره. وقال مالك رحمه الله تعالى: يأخذ الحصى من أي موضع شاء. وهذا الحكم، فلا يصح كراهة شيء بدون دليل، فله أن يأخذ الحصى من أي مكان شاء بدون كراهة. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع، وفعله سعيد بن جبير وقال: كانوا يتزودون الحصى من جمع. قدم قبل قليل أنه يلتقط الحصى من أي موضع شاء، وهذا قول الأئمة الأربعة على خلاف بينهم في كراهة بعض الحصى وفي استحباب المكان الذي يلتقط منه. وقد استحب فقهاء الشافعية أن يأخذ الحصى من مزدلفة، أي أن يلتقط حصى رمي جمار العقبة من مزدلفة، وذلك في الليل. الشافعي يقول أيضا يلتقط في الليل لئلا يشتغل به عن أعمال الحج بعد الصبح. وأكثر الفقهاء الحنابلة يقولون يأخذها من مزدلفة، وهذا قول مجاهد، وهو الذي حكاه المؤلف رحمه الله تعالى هنا عن ابن عمر بقوله: وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع. وهذا الأثر عن ابن عمر رواه البيهقي في السنن الكبرى، وزاد كراهية أن ينزل، وهذا مذهب سعيد بن جبير أيضا حكاه عن المؤلف وقال: كان يتزودون الحصى من جمع. وقيل يلتقط الحصى من الموقف الذي يرمي فيه، وذكر ابن حزم رحمه الله أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحته نظر. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث الفضل بن عباس أن الاستقبال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وكافوا الناقة حتى دخل محسرا وهو من هنا، قال عليكم بحصى الخزف الذي يرمى به الجمرة. وفي سنن النسائي أيضا وابن ماجه وغيرهما من طريق زياد ابن حصين عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: القط لي حصى. قال: فلقطت له 7 حصيات هن حصى الخلف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: بمثل هذه او بمثل هؤلاء هرموا. والغداة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس، قاله الجوهري وغيره من اهل اللغة. وهذا يقتضي أن التقاط الحصى كان بمزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بها في هذا الوقت، وفيه إشكال، لأن ابن عباس كان في منى في هذا الوقت ولم يكن في مزدلفة، فكيف يقول له النبي صلى الله عليه وسلم الخط لي الحفرة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه مع ضعف في أهله، والحديث الصحيحين، ويمكن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل منى قبل طلوع الشمس، فطلب من ابن عباس أن يلتقط له الحصى، فيكون هذا موافقا لحديث الفضل المتقدم في صحيح مسلم. أو تفسر الغداء بغير ما ذكر عن الجوهري وغيره من أهل اللغة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرمي تحية منها فلا يبدأ قبله بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى بطن محسر تحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى القلب، رمى من بطن الوادي. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث جابر. وتقديم الرمي على غيره هو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول وظائف يوم النحر، ثم يليها النحر، ثم يليها الحلق، ثم الطواف بالبيت. وثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى منى أتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى فنحر، ثم قال للحالق خذ. وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما. وقد نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على هذا الترتيب، وخالف بعضهم في القارن فقال لا يحلق حتى يطوف، وهذا غير صحيح، هو اجتهاد بغير محله. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في تقديم هذه الأمور بعضها على بعض، فقيل بالمنع، ومن قدم شيئا على شيء فعليه دم، وقيل عليه صدقة، وصحيح جواز ذلك مطلقا في تقديم الحلق على الرمي والنحر على الرمي والطواف على النحر. هذه الأمور الأربعة، وظائف يوم النحر، الرمي والنحر والحلق والطواف، يجب تقديم بعضها على بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعدده أي عدد الحصى، أي حصى الجمار، 70 حصى، يرمي يوم النحر بسبع حصيات وأيام التشريق بإثنتين وأربعين حصاة إن كان متعجلا، فإن لم يكن متعجلا فيرمي ب63 حصاة، ولكن لا يجرع التخصص التقاطها قبل يومها، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وحين يلتقط حصى كل يوم في وقته دون تكلف التقاط 70 من مزدلفة. وقد يعتقد بعض العامة أن التقاط 70 من مزدلفة أفضل من غيره، وهذا لا أساس له، لما وقع الخلاف في حصى جمار العقبة من أين تلتقط كما تقدم تقريره. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: كل واحد بين الحمص والفندق كحصى الخلف، فلا إفراط ولا تفريط، فلا كبير ولا صغير جدا. ولهذا قال مالك: ولا تجزي صغيرة جدا ولا كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مثل حصى الخلف وقال في مثل هؤلاء فرموا، كما تقدم في حديث ابن عباس. روى النسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم. فقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن التجاوز والغلو، والأمر للإكاف والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. وقيل يجزئه الصغير والكبير مع ترك السنة. فأما الرمي بالأحذية وشبهها فلا تجزي، فهي خارجة عن مسمى الحصى، والرمي بها عمل مبتدع، والعمل المبتدع غير مقبول. فإن من شروط قبول العمل أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا على السنة. قال مالك رحمه الله تعالى: فإذا وصل إلى بنا وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة. وقد تقدم الحديث عن وادي محسر، وأن قيل بأنه من منى، فتكون حدود منى إلى المزدلفة، ومنها إلى جمرة العقبة. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى أن يبيت الحاج ليالي منى من وراء العقبة. وهذا إسناد صحيح، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان ينهى إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر جمرة العقبة، بدأ في جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متتابعات. وهذا إجماع بين أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، متفق عليه لحديث ابن مسعود. والزيادة على السبع بدعة، وإذا نقص عن السبع ونسي حصاة أو حصاتين فقيل يهيق دمه ويصح حده. وهذا قول الحكم وحماد وجماعة. وقيل يطعم مسكينا، وقيل ليس عليه شيء، إذا نقص حصاة أو حصاتين ليس عليه شيء. وهذا قول ابن أبي نجيح. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فإن نقص حصاتين فلا بأس، ولا ينتقص أكثر من ذلك. نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا قول مجاهد وإسحاق، وعنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن رمى بالسدس ناسيا فلا شيء عليه، ولا ينبغي أن يتعمد، فإن تعمد ذلك تصدق بشيء. وعن أحمد رحمه الله أن عدد السبع فرض، ويشبه مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. والصحيح أن الرمي واجب، صحيح أن الرمي واجب، والعدد واجب، ولا يجوز الرمي بأقل من سبع. والخبر المروي في سنن النسائي من طريق مجاهد عن سعد قال: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضنا يقول رميت بسبع، وبعضنا يقول رميت بست، فلم يعد بعض على بعض. فهذا الخبر لا يصح إسناده. فقد ذكر ابن أبي حاتم وغيره أن مجاهدا لم يسمع من سعد. فإذا نسي حصاة أو حصاتين أتى بهما ما أمكن، فإن شق ذلك أو لم يستطع لفوات محلهما فلا شيء عليه. والجاهل في حكم الناس. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا تعمد ترك الرمي مطلقا فقيل يريق دما لأنه ترك واجبا، وهذا قول الجمهور لأن الرمي واجب. وقيل لا يصح حده، الرمي رسل. والصحيح أن الرمي واجب، ويرد فيما يرد في ترك الواجبات من الخلاف المتقدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة. أي إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإليه ذهب أكثر أهل العلم. وقد ذكر المحب الطبري رحمه الله عن الإمام الطبري أنه حكى عن بعضهم بأنه لو ترك رمي جميعهن بعد أن يكبر عند كل جمرة سبع تكبيرات أجزأه ذلك. وقال: إنما جعل الرمي في ذلك بالحصى سببا لحفظ التكبيرات. وهذا قول ضعيف، وهذا قول ضعيف. والواجب هو الرمي بالحصى وليس التكبير، فإن التكبير سنة، من فعله فقد أحسن ومن لا فلا حرج. والسنة يكبر مع كل حصى، وليس أن يقول بسم الله والله أكبر، يقتصر على مجرد التكبير ولا يشرع غسل الحصى كما يفعله الكثير. هذا وإن روي عن بعض من تقدم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجزئ الوضع، أي من غير رمي ولا طرح، لأن الوضع لا يصدق عليه مسمى الرمي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه، لأنه أعون على الرمي. أقول المقصود الرمي، فإذا تيسر في أي كيفية أجزأ. والمعهود أن القريب من المرمى لا يحتاج إلى مبالغة في رفع اليد بخلاف البعيد، فإنه قد يحتاج إلى ذلك ليتمكن من إيصال الحصى إلى موضع الرمي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكبر مع كل حصى، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أنه لا يكفر أن التسمية غير مشروعة لما يقتصر على التكبير. والمؤلف يقول: ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا والسعي مشكورا وذنبا مغفورا. فإذا كبر ورمى قال: اللهم اجعله حجا مبرورا والسعي مشكورا وذنبا مغفورا. وهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من طريق جرير عن ليث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه، وفي صحته نظر، والرواية شاذة، والحديث في الصحيحين بدون هذه الزيادة. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في رمي جمرة العقبة، لا قبل أن يرمي ولا في أثناء الرمي ولا بعد أن رمى. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجزئ الرمي بغيرها، أي غير الحصى كجوهر وذهب ومعادن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال: تأخذوا مناسككم. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حين لقط له سبع حصيات: قد بمثل هؤلاء هرموا. روى النسائي وأحمد وابن ماجه وجماعة. وقيل: اجزئ الرمي بكل شيء من جنس الأرض، وقيل: اجزئ الرمي بكل شيء من جنس الأرض. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وإذا لم يكن من جنس الأرض فلا يجوز الرمي به. وفي قول ثالث بأن يجوز الرمي بأي شيء بمقدار حصى الخد، سواء كان حصى أو من جنس الأرض أو من غيرهما. وفيه نظر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجزئ الرمي بها ثانية، لأن التعمية في عبادة فلا تستعمل ثانيا كما الوضوء. أقول: وهذا قياس على أصل غير صحيح، ومن شروط القياس صحة الأصل حتى يلحق به الفرع. فإذا لم يصح الأصل ولم يحصل يحصل عليه اتفاق فيتعذر حينئذ الحاق الفرع به. فالوضوء بالماء المستعمل لا شيء فيه لانه طهور لن يتنجس، فيصح الوضوء به مره ومرتين او عشرة. فاذا لم يصح هذا الاصل المقيس عليه فالفرع وهو الرمي بحصى قد رمي به لا حرج فيه. وبه قال جمهور العلماء مع الكراهه، الرمي بحصى قد رمي به فيه ثلاثه مذاهب. المذهب الاول ان يحرم الرمي به، وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله. المذهب الثاني يصح الرمي به مع الكراهه، وهذا مذهب الجمهور. المذهب الثالث يصح الرمي فيه بدون كراهه، وهذا مذهب ابي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وهو الصحيح، لان كراهه حكم شرعي فلا بد من دليل على ذلك. وقد ذكر ايضا الامام ابي شيبه رحمه الله تعالى عن الشعبي انه يرمي بحصى قد رمي به ولم يذكر كراهه، وهذا هو الاصل. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقف عند جمره العقبه بعد رميها لضيق المكان. فقل قد صحت السنه بعدم الوقوف عند جمره العقبه، فلا يشرع دعاء ولا ذكر قبلها ولا في اثناء رميها ولا بعدها، انما صح ان يتكلم انه يكبر مع رمي كل حصاه. وقد ذكر البخاري رحمه تعالى في صحيحه من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمره العقبه من بطن الوادي ولم يقف عندها. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ونجد ان يستبطن الوادي، وهذه السنه ان تيسرت. قال المؤلف رحمه الله: وان يستقبل القبله فتكون الجمره حينئذ عن يمينه. قال المؤلف: وان يستقبل القبله فتكون الجمره حينئذ عن يمينه. وهذا خلاف السنه، وهذا خلاف السنه. فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. والحديث في الصحيحين. قال مالك رحمه الله تعالى: وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت، لأن المقصود إيصالها المرمى وليس هو الشاخص، فإن هذا وضع على مثل على موضع الرمي. فإذا أصاب البناء الشاخص ووقعت الحصاة في مجتمع الحصى فقد أجزأه ذلك، فإن وقعت دون المرمى لم يجزئه عند أكثر أهل العلم. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن وقعت عند الجمرة، وقعت الحصاة عند الجمرة أو قريبا منها أجزأ، وإن وقع بعيدا منها لم يجزئه. وهذا فيه توسع للناس، ولا سيما في هذا العصر مع شدة الزحام وكثرة الحجاج، ولا سيما أيضا أن الأحواض الموجودة الآن لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عصر الصحابة، ولا في عصر التابعين، ولا في عهد الأئمة الأربعة. فمن أصاب ما حول مجتمع الحصى الذي عند البناء الساخن موضوع علامة على موضع الرمي فقد صح رميه، ويكفي في ذلك غلبة الظن ولا يشترط اليقين الخالص في ذلك، لأن مثل هذا قد يتعذر في أوقات الزحام ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقطع التلبية قبلها، لقول فضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أخرجاه في الصحيحين. وهذا خبر رواه البخاري من طريق يونس الايلي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أسامة والفضل كلاهما قال. ورواه مسلم ايضا من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل. ورواياه اي البخاري ومسلم عن كريب عن ابن عباس عن الفضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلقي حتى بلغ الجمره. وهذا اللفظ هو الموافق لقول المؤلف ويقطع التلبيه قبلها. واللفظ الاخر حتى رمى جمره العقبه. فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يقطع التلبيه مع رمي اول حصاه او عند تمام الرمي. فقال بالاول اي قطع التلبيه مع رمي اول حصاه اكثر اهل العلم من فقهاء الحنفيه والمالكيه والشافعيه. وقال الموري ويقطع التلبيه عند ابتداء الرمي. وذكر ابن عبد البر وابن حجر في فتح الباري عن الامام احمد رحمه الله انه لا يقطع التلبيه حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة بأسرها. وهذا اختيار الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى فقد نص عليه في صحيحه وروى في صحيح من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن أخي الفضل قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال الإمام خزيمة رحمه تعالى فهذا الخبر يصرح أنه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها. وهذا كلام جيد وتقرير قوي صحة هذه الزيادة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة ولكن في صحتها نظر. والأظهر أنها غير محفوظة فهي زيادة شاذة. وقد قال البيهقي رحمه تعالى في السنن عن هذه الزيادة قال زيادة غريبة وليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس عن الفضل. وقد جاء الخبر في الصحيحين من طرق وليس في شيء من ذلك ما جاء من هذه الزيادة وزيادة لا تصح. قال مؤلف رحمه الله تعالى ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس. والأفضل أن يرمي جمرة العقبة وهو راكب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر ذلك. فإن لم يتيسر فله ما نوى لأن في هذا العصر يتعذر فحينئذ له ما نوى لأن الأعمال في النيات كما جاء في الصحيحين حديث يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى يرمي بعد الشمس بقول الجابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمر ضحى يوم النحر وحده أخرجه مسلم. وهذا اللفظ قريب من لفظ ابن خزيمة وعنده واحدا يعني جمرة واحدة وهي غير موجودة في صحيح مسلم والنسائي وابي داود والترمذي. والخبر قد جاء من طريق ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. وأما بعد فإذا زالت الشمس. هذا خبر رواه البخاري في صحيحه معلقة تحت باب رمي الجمار وصله مسلم وأهل السنن من رواية ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر ابن عبد الله. مؤلف رحمه تعالى يقول ويجزي رميها اي رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النحر وذلك للقادر والعاجز. وهذا مذهب الشافعي واحمد لانهما يجوزان الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. فدل المؤلف على ذلك قال بما روى ابو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. وهذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله تعالى من طريق ابن أبي فليت عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه وفي اخره وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. وهذا الخبر فيه اختلاف، وقد رواه الدراوردي وحماد بن سلمه عن هشام بن عروه عن ابيه مرسله، وقد انكره الامام احمد رحمه الله تعالى، وقال عنه الامام ابن القيم رحمه تعالى حديث منكر، وانكره البيهقي وابن التركماني، وقال الاخير هذا مضطرب سندا ونتنا. وهذا الخبر لا يصح الاحتجاج به على جواز الرمي بعد نصف الليل لانه منكر، ولو ثبت وكان صحيحا لوجب حمله على العاجز والضعيف، ومن رخص له بالدافع كالتابع لهم. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق ابن شهاب عن سالم ان ابن عمر كان يقدم ضعفة اهله فيقفون عند المشعر الحرام بمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل ان يقف الامام وقبل ان يدفع. فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء معناه في حديث أسماء في الصحيحين فقد رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهل وقال لا ترموا حتى تطلع الشمس، رواه الترمذي وغيره، فهذا الحديث شاذ. وقد جاء ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس ولم يذكر له ولا ترموا حتى تطلع الشمس. فهذه العلة الأولى. العلة الثانية الاضطراب، وبه أعله الإمام البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الأوسط، فكل من رخص له بالدفع بمزدلفة وقدم منى فإنه يرمي حين يقدم، فالرمي تحية منى، وما عدا أهل الأعذار فلا يجوز لهم الدفع بمزدلفة كما تقدم بيانه في بابه. وقد تقدم أنه يلحق بأهل الأعذار التابع لهم، فإذا لم يجد الدفع لغير أهل الأعذار فحين يمتنع لهم أو عليهم الرمي. فلو أن امرأة دفع بعد من تفضل الله بدون عذر فإنه يأثم بذلك كما تقدم ولا يرمي، فإن رمى فقد أخطأ ولا دم عليه، ولكن علم بالحكم في يوم النحر فأعاد الرمي فقد أحسن، وإن لم يعد فلا شيء عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن غربت الشمس يوم الإضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال، والصحيح أنه يرمي بعد غروب الشمس من يوم النحر. وقد روى مالك في الموطأ في السنن الصحيح عن أبي بكر بن نافع عن أبي أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفتت من مزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النهر، فأمرهما عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا. وهذا واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بدء الرمي ولم يذكر نهايته، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. وقد روى ابن أبي سيلة المصنف طريق ابن جريج عن ابن الثابت قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمون حجاجا فيدعون ظهرهم فيجيئون فيرمون بالليل. وجاء في البخاري أيضا من حديث ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رميت بعدما أنسيت، فقال لا حرج، والمساء كامل عام لكل ما يسمى بالمساء، فلا يصح تخصيصه بما بعد الزوال دون غيره. وإذا جاز الرمي ليلا في يوم النحر ويبتدي من غيبوبة القمر من ليلة النحر لأهل الأعذار ولغيرهم من بعد طلوع الشمس فلا يجوز هذا الأمر في أيام التشريق من باب أولى. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بدء الرمي ولم يذكر نهايته. والله أعلم. نقف على قول المؤلف رحمه تعالى: ثم ينهر هديا إن كان معه. والله أعلم. نعم. تقدم أن القارن كغيره يتحلل برمي جمرة العقبة، ولكن الأفضل في حق القارن بالذات ألا يتحلل حتى ينحر. حل صفية حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قلدت هدي ولبست رأسي فلا أحل حتى أنحر. وهذا محمول على الاستحباب عند أكثر أهل العلم. والتركيب أفضل أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف في البيت. أما التحلل فيحصل برمي جمرة العقبة في حق الجميع، إلا أن الأفضل للقارئ ألا يتحلل حتى ينحر إذا تهيأ له هذا. فإن يتهيأ فلا حرج أن يحل برمي جمرة العقبة. والتحلل برمي جمرة العقبة هو الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم، وهو أحد القولين عن أمير المؤمنين عمر، وأفتى به جمع غفير من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وهو أحد القولين عن الشافعي ومذهب أبي حنيفة ومالك. ونصر هذا القول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. والقول الثاني في المسألة أنه لا يحل حتى يفعل اثنين من ثلاثة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مع أنه لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين أنهم قالوا من فعل اثنين من ثلاثة فقد حل. إنما ورد حديث عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فليس فيه اثنين من ثلاثة، إنما قال: إذا رميتم وحلقتم. فلو صح هذا الخبر لكان دليلا على هذه القضية أنه إذا رمى وحلق، ولكن هذا الخبر ضعيف باتفاق أهل الحديث. إسناده الحجاج بن أرطاة هو ضعيف الحديث، ومن حديث اختلاف واضطراب أيضا، فلا صح الاعتماد عليه. نعم. صحيح عن والد على وجه التبرع عن ذلك. الأصل في الأضحية أن تكون عن الحي ليست عن الميت. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم. فإذا رأيت أن يتصدق عن الميت فلا بأس بذلك. لكن لو وجه لتخصيص الأضحى بالصدقة دون غيره. وإذا تصدق عن الحي فلا بأس يدخل الميت معه، باعتبار أنه يشركه كما يشرك غيره. فالأصل في الأضحية عن الأحياء. والأصل في الأضاحي عدم التعدد، كما قال أبو أيوب الأنصاري، والحديث عند الترمذي وصححه. قال: كان الرجل منا يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته حتى تباهى الناس فأصبحوا كما ترى. والناس يعكسون قضية في هذا العصر، يقللون من الهدي، بل يبحث الكثير منهم عن الإفراد حتى يتخلص من الهدي، ويستكثرون من الأضاحي. إن قيل هل لذلك حكمة؟ نقول: نعم، في حكمة عند العامة، لأن الأضاحي يعود نفعها عليهم، أما الهدي فقد يأتون منه، فلأجل يقللون من ذلك. ينبغي أن يراعى الإخلاص: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا ينال التقوى منكم. فيضحي الرجل عنه وعن أهل بيته. الذي يريد أن يضحي هو الذي يمسك عن شعره وعن أظفاره وعن بدره، وليس هو المضحى عنه. وإذا كان يضحي عن الغير وصية أو وكالة فلا يمسك عن شعره ولا عن أظفاره، إنما يمسك الذي له الأضحية. وهذا الإنسان هل هو واجب أو مستحب أو لا واجب ولا مستحب؟ في ثلاثة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أن الإمساك عن الشعر والأظفار واجب، لما روى مالك عن عمر بن مسلم عن سالم بن سيد عن ابن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلالا للحج وأراد أحدكم الضحي فليمسك عن شعره وأظهر. قالوا هذا أمر، والأصل في الأمر يفيد الوجوب. وفي صحيح مسلم أيضا هذا الخبر، وجعل في مسلم حديث سعيد عن المسلمة فلا يأخذ من شعره وبشره، وفي رواية فلا يأخذ من شعره وأظهره. قالوا هذا نهي أيضا، والأصل في النهي يفيد التحريم. المذهب الثاني أنه لا شيء عليه مصلحة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. المذهب الثالث أنه يستحب الإنسان كثره الأخذ، وهذا رأي الجمهور، قال به مالك والشافعي وأحمد بإحدى الروايتين عنه. من هؤلاء من أعل الخبر الوارد عن مسلمة بالوقت كما هو قوله الدارقطني رحمه الله تعالى، ومنهم من قال يحمل على النهي على التنزيه والأمر على الاستحباب، لأن الأضحية سنة، وهذا الحكم ليس متعلقا بالأضحية وبخصوصية الأضحية، فكون الأضحية غير معيبة وغير صغيرة ونحو ذلك، إنما يرجع إلى المضحي. فبقرينا على أن الأمر بالإمساك للاستحباب والنهي عن الأخذ لكراهية التنزيه وليس للإجابة، وهذا قول قوي الله أعلم. فلا قطع عن الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، لذلك مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول التحريم مطلقا، وهذا رأي الجمهور، لحديث ابن جريج قال أخبرني ابن الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى، وأما بعد أي في يوم التشريق فرمى حين زالت الشمس. قالوا قد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم، أي لتأخذوا عني مناسككم. غلظ رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله. قالوا وقد جاء في البخاري حديث ابن عمر قال كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت رمينا. فكون الصحابة رضي الله عنهم يتحينون هذا الوقت ولا يرمون قبل الزوال، قالوا لا فيه دليل على تعذر الرمي قبل الزوال. والقول الثاني أنه يجوز الرمي قبل الزوال، قال مروي عن طاووس وعطاء وجماعة. وما تقدم من الحديث هي أفعال لا تفيد الوجوب، إنما تفيد الاستحباب. المذهب الثالث أنه يجوز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، درءا للمشقة وتيسيرا على الناس. الله أعلم. نعم. إذا حلت المرأة إلى أجل تكون نفسها وسط يوم الثاني وبقي القدر في حياتها يعني سنة أو أيام، يعني حتى نهاية يوم الثاني أو الرابع السنة الثاني، فما حكم طواف القدوم والسعي وطواف الإفاضة والسعي وطواف الوداع؟ الشخص الثاني يصلي المرأة اللي زوجها بالرمي، أظن أنها قادرة على الرمي، ولكن اضطرنا أن معها طفل طفل صغير 5 شهور، ولا تستطيع أن تذهبي إلى المرأة فأقل زوجها أظن أن هي قادرة على الرمي. أما التوكيل في الرمي فلا يجوز إلا عن المعذور وشبهه، أما القوي القادر فيجب عليه أن يباشر العبادة في نفسه بعجل يرمي نهارا ويرمي ليلا، تقدم أن الوقت ممتد إلى طلوع الفجر الثاني، الأمر فيه سعة، وله يؤخر أيضا إذا عجز إلى آخر يوم، ويتعذر هذا أن تكون المرأة حاملا ولا تستطيع أن ترمي أو تمشي إلى الجمرات لبعد الشقة، فحينئذ إذا استطاعت أن تؤخر تؤخر، ما استطاعت فإن حينئذ توكل، وكذلك العاجز عن المشي مطلقا رأيك هؤلاء يوكلون. أما المرأة إذا هلت بالحج وقبل أن تطوف بالبيت، الأخ يقول السؤال إذا هلت بالحج وقبل أن تطوف بالبيت حاضر، فإن حينئذ تقرن وتفعل ما يفعل الحاج كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة في الصحيحين افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فإن طهرت قبل أيام الحج قبل أن يتضايق عليها وقت عرفة فلا بأس أن تطوف تسعى وتتحلل بالعمرة ثم تهلك حتى تكون متمتعة، وهذا أفضل على الصحيح. وإن تعذر ذلك أن جاء وقت عرفات ولم تطهر، أو لم تطهر إلا في أيام التشريق أو في نهاية مجلس التشريق أيضا، فإن حين تفعل هذا الحال تؤخر طواف الإفاضة. نعم، تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج، نعم. وقد تقدم حديث عن قضية إذا تعذر أيضا بقاؤها، فأن يريد رفقتها الذهب ولا يريد الانتظار. قد تقدم أن لهذا أو لهذه المسألة حالات. الحالة الأولى أن تستطيع الانتظار حتى تكون قضاء الإفاضة وهي طاهر، هذا واجب عليها. الحالة الثانية أن يتعذر عليها الانتظار لأن محرمها لا يريد الجلوس، فأنت تبقى بدون محرم، فحينئذ لا أن تذهب إلى بلادها وترجع بعد الطوف إذا تيسر لها هذا الأمر. أما إذا لم يتهيأ أو يتعذر كأن تكون مرة من بلاد بعيدة أو يتعذر عليها المال، يتعذر عليها ما بعد المحرم أو يشق عليها هذا الأمر، فإن حينئذ تستبشر بالتوف وتطوف حائضة. وهذا خيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وهل عليها دم أم لا؟ قال أبو حنيفة عليها دم، والصحيح أنه لا دم عليها. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عمن طاف جنوبا ناسيا، قال لا شيء عليك، والحائض أولى من الجنوب الناسي. هذا ما تلخص معه قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذه الآية في المحصر، وأنه إذا أحصل فلا يحلق حتى ينحر. ومعنى قوله تعالى محله قيل الحرام، هذا قول طائف من العلم، والصحيح إلا أي مكان الذي أحصر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أحصر فنحر خارج الحرم، لأنه قد نحر بالحديبية وهي ليست من الحرم بالاتفاق. نعم. الأخ يقول في قضية الدفع، لأنه ترخص لهم في الدفع في مجالس علمنا ولم يرخص لهم في الرمي، ولعل الأخ لم يتابع جيدا معنا قبل قليل. فقد أوردنا حديثا في الصحيحين من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر حين قدم ضعف ذلك ووقفوا عند المشعر ودعوا ثم نقروا ثم رموا، قال أولئك أرخص فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على الترخيص في الرمي لمن قدم منه، ولأن الرمي تحية منه، فمن قدم رمى. وهذا كما تقدم في الأسماء في الصحيحين، فمن المحال يكون هذا مجرد اجتهاد ولا يأتي بيانه أو لا ينزل أيضا قرآن يبين هذا. يفعل هذا ابن عمر يقول لا ترخص رخص لهم، تفعل هذا أسماء والحديث الصحيحين، وقال أن هذا اجتهاد من هذا غير صحيح، أن ابن عمر يقول أولئك أرخص فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث السابق حديث ابن عباس حين قدمه أن يسمع الله العافية في أهله وقال لا ترموا حتى تطلع الشمس، قد تقدم من الحديث الصحيحين إلا أن الزيادة ولا ترموا حتى تطلع الشمس زيادة شاذة، وهو علة في الاضطراب كما هو قول البخاري رحمه الله تعالى في الشريقة الأوسط، وعلى فرض صحتها إلا فنزلنا وانا انتفع عنها الجنود وانتفع عنها على الصراف، فهي محمولة على الاستحباب جمعا بينه وبين ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين. وعلى كل حديث ابن عباس حديث منكر لا يصح بأي وجه من الوجوه، والله أعلم. ألق يقول ما هو من العلماء قال بركنية رمي جبرة العقبة؟ قل هذا نحكي الرواية عن المالكية، وقد ذكر ذلك وأشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه تعالى في فتح الباري حين شرح ترجمة البخاري باب رمي الجمار، ذكر قول الجمهور بأنه واجب باعتبار تركه بدم، ذكر قول الثاني بأنه سنة، ذكر قول الثالث بأنه ركن، ذكر قول من قال أنه يكبر أن هذا يجزي عن الرمي. تقدم الكلام على هذا صحيح الوجوب، رحلوا أن امرأة ترك الرمي رمي جمرة العقبة حتى فات وقتها، ويفوت وقت رمي بغروب الشمس من آخر أيام التشرير، سير عليه دم. هذا رأي الأكثر باعتبار أن من ترك واجبا فعليه دم، لما روى مالك في الموطأ عن أيوب عن سعيد بن جبير عن العباس من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليغرق دما. وقال الثاني أنه يأذن وينقص ثواب حجه ولا دم عليه. وقال الثالث أنه لا إثم ولا فدية. صحيح أنه يأثم ولا لا إشكال فيه، واضح جدا أنه ترك واجبا ترك مثل الدم فقدم تقرير ذلك مرارا. الأخ يسأل عن حديث مشهور إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا أنتم رميتم شمرة العقبة أن تحلوا إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. وهذا حديث رواه ابن أحمد وأبو داود وغيرهما من طريق محمد بن إسحاق قال اقترن أبو عبيدة ابن عبد الله بن جمع نبي عن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر ضعيف ولا تقوم بمثله حجة، وأكثر أهل العلم على تركه وعدم العمل به منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله. أبو عبيدة لا يحمل تفرده في مثل هذا، ومحمد بن إسحاق لا يحمل تفرده في مثل هذا عن أبي عبيدة. الحديث معلول بعدة علل، العلة الأولى تفرد محمد بن إسحاق ولا يقبل تفرده بمثل هذا، فهذا الحديث أصل وحديث عظيم، أين الحفاظ الكبار الذين لهم عناية تامة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على ضبط ألفاظه وحديثه عن مثل هذا، ولا سيما أن مكاريد ابن إسحاق فيها نكارة رفع عليها غير واحد من الحفاظ. إلا الثالث تفرد أبي عبيدة عن أبيه وعن أمه. العلة الثالثة أبو عبيدة وإن كان مشهور الشرف والجلالة غير أنه ليس معروفا بنقل الحديث ولا بضبطه، فيصعب جدا قبول تفرد بأصل من أصول الأحكام. وهذا يقول الإمام الحزم رحمه الله تعالى في المحلى على هذا الخبر، قال ولا يصح، وقال غير واحد من العلماء بأنه منكر، ولئن المعروفون المعنيون بضبط الأحاديث وروايتها وحفظها وتحليلها يعلنون الخبر ليتفرد به الصدوق أو الثقة إذا لم يكن بشأنه التفرد، إذا كان في أمر مهم من الضروري ينقله منه أكبر وأجل منه، وهذا الخبر أصل في هذا الباب، فكيف نقل تفرد ابن إسحاق عن أبي عبيدة، وكيف نقل تفرد أبي عبيدة عن أبيه وعن أمه، وأن الصحابة رضي الله عنهم عن نقل مثل هذا ثم التابعون ثم تابعوهم، فإن قيل فعل هذا الإجتهاد عن الطحاوي، قيل فيه عبد الله ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث مطلقا، حين لا يصلح الاحتجاج بهذا الخبر، وأيضا الحديث الأخرى على خلافه. نعم الحديث عن قضية التحلل قدم في كلام الأخ في موطأ مالك مثال صحيح النافع عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم الحج، وقال لهم فيما قال إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حلله ما حرم على الحاج إلا للتوقيف، فهذا دليل على أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، وقول عمر عن النساء واضح، وقول إلا قيل قولت في هذا وخلفته عائشة حكت عن النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تطيبه، وجاء عن عمر رضي الله عنه اسناد اخر لانه قال من رمى الجمره ثم حلق او قصر ونحر هذه كان معه فقد حللها ما حرم عليه الا اني توقيت حتى يطوف بالبيت. هذا اذا راوا مالك رحمه تعالى في المصحف، والمساله تقدم ان فيها خلاف، ولكن الصحيح ان من رمى جمره العقبه حلله كل شيء الا النساء، فإذا طاف بالبيت قال له كل شيء حتى النساء. وهذا جاء تقدم جاء لكن الصحابة جمع الصحابة منهم عبد الله بن جبير روى عن ام خزيمه وعائشه رضي الله عنها جاء عنها ان النبي شيء بسلم قوي واذا رام حلله كل شيء لم يتحدث طوف البيت واذا طاف البيت حلله النساء وجاء ايضا عن علقمه واختار ايضا ام خزيمه رحمه الله تعالى. تقدم انه مذهب الجمهور